وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. هذه أيضا من الصيغ التي اختلف العلماء في إفادتها للعموم، وهي الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. الخطاب هنا كما ترون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ، لأنه يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فاللفظ خاص من حيث اللغة. فهل يكون الحكم المذكور في هذا السياق خاصا به صلى الله عليه وسلم أو يعم غيره؟ قال المؤلف: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، يعني المذهب السني والمشهور والذي عليه الجمهور هو تعميم الحكم، فكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه لا يمنع من تعميم الحكم، وإنما يكون الحكم عاما. وبعض العلماء قالوا لا يكون عاما. لماذا؟ قال: لأن الصيغة خاصة، هو خطاب موجه للنبي فلا يشمل غيره من حيث اللغة. والواقع كما قال طوفي وغيره أن الخلاف لفظي، فمن يقول بأنه لا يعم يقصد من حيث اللفظ، وكلامه صحيح، لأن هذه الصيغة في لغة العرب موضوعة للخصوص وليست للعموم. ولكن من يقول بتعميمه فهو يعممه ليس من حيث اللفظ ولكن من حيث الحكم والمعنى وبالأدلة الأخرى. والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس يتأسى به، والدليل على التعميم هو نفس الخطاب، يعني مثلا في هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فجاء بصيغة عامة طلقتم، مخاطب الأمة. وفي الآية الثانية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جاء بصيغة عامة. لماذا؟ ما هو المعنى في هذا؟ السر في هذا؟ السر في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ولما جعله قدوة لنا خاطبنا من خلاله، وهو يوجه الخطاب له ونحن مقصودون بهذا الخطاب، لأنه قدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، إلا إذا جاء الدليل على الخصوصية: خالصة لك من دون المؤمنين، خلاص انتهينا، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه النص. لكن ما لم يرد دليل التخصيص فالأصل استواء الأحكام، لأنه قدوة لنا حتى وإن كانت هذه الأحكام جاءت خلال صيغ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان المعنى اشترك فيه الآخر، يعني كما قال بعضهم في آيات الحجاب أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العموم في آيات أخرى وفي نصوص أخرى. ولو فرضنا جدلا عدم مجيئه، لكن المعنى الذي أشار إليه القرآن عام: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ثم أشار إلى مسألة التطهر لما قال: يا نساء النبي، حتى في الآية الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى يعني طهارة القلب: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وطهارة القلب حتى لا تتعرض المرأة للأذى، هذا معنى ليس خاصا به أمهات المؤمنين، بل هو معنى عام تشترك فيه سائر نساء الأمة.